عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من بني زهرة، وهو صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومعلوم أنه كان في الجاهلية يسمى عبد عمرو، وقيل إنه كان يسمى عبد الكعبة. فلما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام غير له اسمه على عادته في تغيير الأسماء التي لا تتلائم مع مقاصد الشرع الحكيم، فسماه عبد الرحمن عوض الاسم الذي كان له من قبل. أمه السيدة الشفاء بنت عوف الزهرية، قالوا إنه ولد بعد 10 سنين من عام الفيل. فإذا كان النص الصحيح الصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فهو أصغر من النبي 10 سنوات، وأصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. كان صلى الله عليه وسلم سباقاً إلى الإسلام، وقالوا إنه أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني أنه كان من الأوائل الأوائل الذين دخلوا في الإسلام. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة المنورة. والنبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه، وقالوا إنه قد أمره النبي على غزو بني كلب، وعممه بيده وهو يعطيه اللواء، وقال له أقبل على اسم الله. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة، وهو أحد 6 الذين تركهم سيدنا عمر لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة. أبقى 6 من 10 الذين بقوا ليكون أحدهم هو الخليفة للمسلمين من بعد سيدنا عمر. فكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان هو الحكم بين 6. ما إن بدأوا يتداولون من سيكون خليفة حتى قال لهم أنا ليس لي فيها نصيب، كان لا يريدها، قال لهم أنا ليس لي فيها نصيب، ولكن هو الذي كان يريد أن يقدم أحد الأفاضل، فقدم سيدنا عثمان كما هو معلوم بعد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يذكر أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن ابن عوف سيد من سادات المسلمين. هذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام في سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، فقال هو سيد من سادات المسلمين. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن ابن عوف أمين في الأرض وأمين في السماء. وقال زبير بن بكار إنه كان مؤتمنا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا غرابة أن قلنا مرة ماضية إنه أمين، ولكنه ليس أمين الأمة، ليس أمين الأمة، فقد ورد النص أنه أمين في الأرض وأمين في السماء، وأنه مؤتمن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتركهن صلى الله عليه وسلم إذا سافر، أحيانا ترك منهن في داره، وكان يكلفه بقضاء حاجاته لآل بيته، فكان مؤتمنا عنده، كان مؤتمنا عنده، ولكنه ليس أمين الأمة، لأن أمين الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح كما هو معلوم، لكنه هو أمين، والصحابة كلهم أمناء، إنهم أمناء على الوحي، وأمناء على النقل، وأمناء على الدين، فالأمانة إذن هنا مذكورة. لكن أشهر ما ذكر به سيدنا عبد الرحمن ابن عوف أنه كان غنيا، كان غنيا لما ورد إلى المدينة أخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، ورد في الصحيح وذكره أهل السير أنه قال له: إن لي مالا أقسمه بيني وبينك، ولي زوجتان اختر أحسنهما فأطلقها ولما تقضي عدتها تزوجها. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. وهذا الكلام لم يكن مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف وحده، إنما كان مع سيدنا أبي عبيدة أيضا وقع له هذا، ومع سيدنا عثمان وقع له. كان الأنصار يتسابقون إلى أن يكرموا المهاجرين الذين جاءوا إليهم، فكانت الأخوة على حقيقتها التي وردت في سيرتنا بأنصع ما يكون، ما لها مثيل ولا نظير في أي ملة ولا في أي نحلة ولا في أي حضارة من الحضارات العالمية، ما وجد هذا الإيثار ولا هذه الروح التي وجدت في الصحابة الأوائل إلا في ذلك الجيل الذهبي الذي كان معه محمد رسول الله، والذين معه هؤلاء الذين نالوا المعية نالوا الأكرمية ونالوا الأفضلية وخلدوا أسماءهم في التاريخ بهذه الخصال الرضية التي سمعناها. وذهب سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى السوق وكان تاجرا ماهرا، قال: والله لو أنني قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا، يعني أن الله تعالى أكرمه في تجارته فغني وكثر ماله لدرجة أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قالوا: إنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا، أعطى من ماله الخاص ما يؤتق به 30 عبدا مؤمنا، وكان كثير الأوبة والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، بل كان يبكي وينظر إلى نعمته التي عنده إلى نعمه الموجودة، فيقول: مات مصعب بن عمير وكان أفضل مني، رضي الله عنه، قال: مات مصعب بن عمير وكان أفضل مني، فكفناه في عباءة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. ومات حمزة بن عبد المطلب وما وجدنا له عباءة نكفنه فيها، وإني أخشى أن تكون طيباتنا وحسناتنا قد عجلت لنا. قال: أخشى ما أخشى أن تكون الحسنات والطيبات قد عجلت. هذا هو عبد الرحمن ابن عوف، هذه صورة موجزة عنه.